إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب في المحاسبة والمراقبة. تكلمنا على أن المصنف رحمه الله ذكر أن المحاسبة على ستة أحوال أو على ستة أطباق أو ستة مقامات، فبدأ بالمقام الأول وانتهينا منه في الدرس الماضي، هو الكلام عن المشارطة. الإنسان يشارط نفسه في حفظ العمر وساعاته، في حفظ الجوارح، يشارط نفسه في تذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل والقيام بما يلزمه. ثانيا، مقام المراقبة. يقول المصنف رحمه الله: المقام الثاني المراقبة. إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرنا، لم يبق إلا المراقبة لها وملاحظتها. وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: أخبرني عن الإحسان. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني لو تخيلنا كده مثلا ان واحد فينا هو بيتعبد في صلاة، في ذكر، في تلاوة، في صدقة، في دعوة، امر بمعروف نهي عن منكر، امامة صلاة، اي عمل من اعمال البر والعبادات والطاعات، استحضر انه يرى الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. وطبعا لا يرى الله سبحانه وتعالى، لكن كأنه يرى. شو كلمة كأنه دي؟ فكم من الإتقان والتجويد وحضور القلب والإخبات والتجرد والرجاء في الحالة دي يكون شكله إيه؟ يبقى الإنسان محتاج بعد ما يشارط نفسه إنه يراقبها، لا يتركها هملا. طيب، هو بيستدل هنا على الأمر ده بحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل دلوقتي مثلا لما انتشر مسألة كاميرات المراقبة في المؤسسات المختلفة وفي الشوارع والمحال التجارية والأسواق والمولات وأماكن المواصلات، المطارات، فبالتالي كل إنسان وهو بيتحرك بيكون عنده إيه؟ بيكون عنده تحفظ كامل من ان كل حركاته وكل سكناته وكل انشطته مراقبه بالكاميرات ومسجله عليه، مراقبه بالكاميرات ومسجله عليه. فبالتالي بيلتفت، يلتفت جدا وتحفظ جدا وينتبه جدا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى الإنسان لابد أن يتحقق بهذا المقام، مقام المراقبة، أن الله عز وجل مطلع عليه، والله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا كلها تدل على هذا المعنى. اسم الله الرقيب، اسم الله المحيط، اسم الله العليم، اسم الله الخبير، السميع، البصير. فالله سبحانه وتعالى وغيرها من الأسماء لا يعني نحصي ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه سبحانه وتعالى، كلها تدل على هذا المعنى، معنى أن الله محيط بالعبد وأن الله مطلع عليه وأنه رقيب عليه. شو بقى المعاني دي؟ يبقى إذا كنت أنا هتحرك في الدنيا سواء بقى في الطاعات أو في الخلوات أو في معاملة الناس أو عند الخصومة أو في أي بقى ميدان ومضمار، واستشعر هذا المعنى أني مراقب، الله عز وجل رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، دي هتؤثر في القلب قد إيه. بيقول أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعرف مقام الإحسان أراد أن احنا نستحضر عظمة الله عز وجل ومراقبته في حال العبادة. طيب، قيل دخل الشبلي على أبي الحسين النوري، صلحوها في الكتاب، هي في الطبعة ابن أبي الحسين، لا والصواب هي أبو الحسين أنه دخل على أبي الحسين النوري وهو قاعد ساكن لا يتحرك من ظاهره شيء، فقال له ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال من سنور كانت لنا، السنور هي الهرة، إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر حتى لا يتحرك لها شعره. أولا، والشبلي من أعلام الصوفية الكبار والقدام، وأبو الحسين النوري أحمد بن محمد بغدادي المولد والمنشأ، خراساني الأصل، وكان يعني صاحب عبادة وصاحب مجاهدة، وكان شاعرا، وكما يقول الذهبي رحمه الله له عبارات دقيقة ولكن استدل بها وأخذها من ضل بعد ذلك من الصوفية، وينسب إليه أشياء في العبادة والزهد يخضع لها، وكذلك ينسب إليه أشياء في مسألة الفناء وغيرها من الضلال والانحراف ما يعني تقشعر منه الأبدان. وكان طلب في من طلب لطلبه غلام الخلاء، غلام طلبه الخليفة يعني العباسي ليقتله، ولكن بعد ذلك لما عرض في محاكمة مع القاضي ويعني قال إن هذا لا ينبغي أن يقتل، وبعد كده طرد من بغداد، وبعد كده تنكب للصوفية وغير ذلك، وقيل اختل في آخره يعني فسد عقله ودماغه، لكن حفظ التاريخ لنا عنه بقى أشعار وروايات وأخبار ومقولات، وكما قلت لك فيها عبارات رقيقة تكلم فيها عن المحبة وعن العشق الإلهي وغير ذلك، مع تحفظ طبعا عن كلمة العشق الإلهي، وفيها مما لا يتابع عليه. يبقى عشان كده برضو نقول الكلام ده ليه، لأن الأثر اللي هو بيستدل به هنا عن أبي الحسين النوري أنه دخل عليه وقاعد ساكن لا يتحرك من ظهيره شيء، فايه بقى جبت المراقبه والسكون ده؟ هل ده احنا متعبدين به؟ في الحقيقه لا. حديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قائم في الشمس، قال من هذا؟ قالوا الصحابه قالوا هذا ابو اسرائيل نذر ان يقوم والا يستظل والا يتكلم وأن يصوم. يبقى نظر إيه؟ أربع حاجات: ألا يستظل يفضل في الحر في الشمس، وألا يجلس أو ألا يقعد لأنه كان قائما، وألا يقعد، ثم نظر ألا يتكلم وأن يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم بقى علق على الكلام ده، قال إيه؟ مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى سأل له كمل في الحاجة بس المشروع اللي هو الايه؟ الصيام. لكن انت ساكت ليه؟ انت واقف ساكت كده في الشمس في الحر، ولا يتكلم مع أحد. ففكرة إن إحنا نبتدع أشياء لم يرد بها الشرع لا ما ينفعش. العبادات مدارها على التوقيف، وإلا فإحنا دلوقتي ممكن إيه؟ ممكن بعد كده ناس تستدل إن اليوجا دي عبادة من العبادات. ليه؟ بتصفي النفس وبتهيئ النفس واللسان. العبادات عندنا توقيفية. ما ورد به الشرع، ما ورد به الشرع، لكن يؤخذ منها مثلا الجانب الإيجابي في الأثر مثلا، هو إن الإنسان يكون صاحب حلم وسكون في التفكر في أمر نفسه، ويعني محاسبة النفس ومراقبتها. قول: وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حركه عليه هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإن كان الله تعالى أمضاه وإلا تركه، وهذا هو الإخلاص. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغير الله تأخر. يبقى دي مراقبة الخواطر. إنسان يراقب الخواطر، يراقب الدوافع، يراقب إرادات النفس. كل دي بتسبق إيه؟ إنه بعد كده يراقب عمل القلب نفسه، عمل القلب اللي هو الإخلاص، اللي هو ده اسمه الإخلاص. الدوافع بقى، الخواطر اللي بتخطر للإنسان، الإرادات اللي بتيجي في القلب. يبقى بيراقب الباطن ويراقب الظاهر. بيقول: فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وهو أن يكون مخلصا فيها. وتكلمنا قبل ذلك في باب الإخلاص عن الحد والتعريف وغير ذلك. يقول: ومراقبته في المعصية. بس قبل ما نقول مراقبة النفس في الطاعة بس، لا، الإنسان محتاج يراقب نفسه في الطاعة في إيه؟ في الدوافع والنية والإخلاص، وفي نفس الوقت يراقب نفسه في الطاعة في الإتقان والقيام بحق الطاعة في الوقت، في الشروط والأركان والواجبات، ويندب له أن يراقبها في المستحبات والنوافل أمور الزائدة. يبقى ده برضو بمراقبة العبد لنفسه في الطاعة. ومراقبته في المعصية، طب يراقب نفسه في المعصية ازاي؟ قال: تكون بالندم، بالتوبة والندم والإقلاع. يعني لا يسترسل هكذا مع غي النفس، والنفس عمالة تستهويه وتستجريه وتزله وتسقطه في موبقات شتى ظاهرة وباطنة، في الخلوات وفي الجلوات، وهو لا يلتفت. لا، سنكون شديد التدقيق والمراقبة. فإن زلت قدمه، فإن غلبته نفسه، فإن غلبته شهوة، يقف يعمل إيه؟ عبودية الذنب. إيه عبودية الذنب؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء، خلاص. يبقى ابن آدم طالما إنسان يبقى له نصيب من هذا التقصير ومن هذا الخطأ. إيه عبودية الذنب؟ التوبة. كثيرون ممن لم يفقهوا عبودية الذنب كان ذلك سببا لأن انتكسوا وطرقوا طريق التدين والاستقامة. بيسلك طريق الاستقامة والتدين ويسير إلى الله عز وجل، ثم تعتريه فترة، يعني تعتريه غفلة، تضعف نفسه، تزل قدمه، تغلبه شهوة. فإذا سقط مثل هذه السقطة فإذا به يصيب الانكسار والإحباط واليأس، ثم يأتيه شيطانه في هيئة ناصح أو في هيئة من يندمه. كيف سقطت هذه السقطة؟ أنت وقعت الوقعة دي إزاي؟ فلا يزال به يحزنه ويندمه حتى يقع في حالة من اليأس والقنوط. يوم يعمل ايه؟ يوم يترك الطريق مع شدة الألم، فيفارق طريق التدين والاستقامة وهو شديد الألم، ثم لا يلبث أن يخفت الألم شيئا فشيئا. الألم ده يبتدي يخف، والضمير الحي يبتدي يخفت، والحياة وصوت الضمير ده يخفت وينخفض حتى يتلاشى، ويبقى بقى مستمرئ لكل المعاصي اللي بيعمله. كل ده بسبب ايه؟ انه لم يفقه ما يسمى بعبودية الذنب، فقه التعامل مع النفس عند الوقوع في الزلة والتقصير. القرآن علمنا الأمر ده في أول سورة، سورة الإيه؟ سورة البقرة أو السورة بعد الفاتحة يعني. وهو يقص علينا قصة آدم عليه السلام. قصص القرآن مش موجود كده عشان الناس إيه تقعد تتسلى كده، لا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة آدم، والله عز وجل يقص علينا ما لم نره، وإحنا شفنا آدم عليه السلام ولم نطلع على ما وقع في السماوات وآدم عليه السلام في الجنة، ما شفناش الحاجات دي كلها، بس ربنا أخبرنا به. قال لنا إيه بقى؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. وتكرر هذا الأمر وهذا المقطع من هذه القصة بعبارات مقاربة في آيات مختلفة، سورة الأعراف، سورة طه، كلها تكرر علينا هذه القصة وهذا الأمر، وأن آدم عليه السلام بعدما زلت قدمه وبعدما وقع في المخالفة بادر بالتوبة. إبليس عصى، لكن معصية إبليس كانت ترك للأمر وإباء واستكبار، ثم بعد ذلك رفض للاستعتاب. الله عز وجل يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كان الرد إيه؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يرد على ربنا الأمر، فلم يبادر للتوبة ولم يبادر للانكسار والإخبات بين يدي الله عز وجل، إنما كان عنده استكبار وإباء ومعاندة، فاستحق الطرد واللعن والرجم. والإنسان عليه أن يختار بأي المسلكين يلحق، هل بمسلك آدم عليه السلام فيتعامل مع الذنب والتقصير والتفريط بعبودية الذنب اللي هو إيه؟ التوبة والندم والإقلاع، ولا بمسار ومسلك إبليس المعاندة والمشاققة. على فكرة في ناس الآن عملت كده، هو نحن نسمع عنهم من الايه يقول لك الملحدين اللي في الجامعة ولا الموجات، هو سببها ايه في الأصل؟ هي طبعا في أسباب شتى للإلحاد، لكن أحد الأسباب الواضحة جدا وهو عجز الإنسان عن أنه يتخلص من الذنب، وخلاص زهق من تأنيب الضمير وزهق من حالة الايه الشعور بالتقصير، عايز يتخلص من الحالة دي، فلا يزال يسترجيه الشيطان حتى يصل به الأمر، ينكر الايه الدين وينكر وجود ربنا سبحانه وتعالى سعيا للتخلص من هذا الضغط ومن هذا الأمر. الحل مش كده، الحل ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى هو ده الايه المسار. يبقى الإنسان يراقب نفسه في المعصية إذا زلت قدمه أو غلبته شهوته أو ضعفت نفسه بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته لنفسه في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم. مراعاة الأدب في المباح من الإنسان لا يجعل هذا المباح يستولي على حياته. المباح زي النوم، الطعام، الشراب، الملبس، التنزه، الترفيه المباح عموما، ملاعبة الأبناء والزوجات وغير ذلك، كل ما يدخل في إطار المباح في أدب. أول حاجة في الأدب ده أن الإنسان لا يسمح لهذا المباح أن يتضخم في حياته فيحتل مركز كبير في حياته، أو يكون من الأهداف أو من الغايات والمقاصد أو من الأمور الهامة في حياته. لا، عكس المباح يبقى على قده على حجمه، وده عكس الواقع اللي احنا عايشين فيه، ده عكس الواقع اللي احنا عايشين فيه بكل أسف. طيب ايه تاني من الأدب مع المباح؟ الأدب مع المباح ان الإنسان ينوي فيه الخير بحيث انه يتحول هذا المباح الى طاعة بالنية، والشكر على النعم، الشكر بالقلب واللسان والأركان الأعضاء، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليه. البلاء هو وقوع المصائب بالإنسان وما يكرهه في النفس والأهل والمال والولد، وكل ذلك من المراقبة. وقال وهب ابن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن أربع ساعات. طبعا ده ليس له أثر، ليس له إسناد، ولكن هذه من قصص بني إسرائيل وحكاياتهم التي يعني نقف معها لعل فيها حكمة لا تصدق ولا تكذب. أقول: وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن أربع ساعات، عن ساعة يناجي فيها ربه، بدي الساعة الأولى. الساعة هنا المقصود أنت بتقسم يومك إزاي، بتقسم حياتك إزاي، برنامج يومك هيشتمل على إيه. أول حاجة وأهم حاجة في يومك ساعة يناجي فيها ربه. والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده وبخلقه ورحمة أهل الإيمان أن شرع لهم العبادات وعلى رأسها الصلاة. فشوف أنت الصلاة خمس محطات أزود إيماني إجباري يوميا يقف العبد فيها بين يدي ربه متطهرا متخشعا مخبتا يناجي ربه. طب وإيه كمان؟ وشرع له أن يصلي بالليل، وهو شرف المؤمن. اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإنه منهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسم. طيب، يبقى ده الساعة المهمة. وكل واحد يسأل نفسه بقى السؤال ده: هل فعلا يومي فيه الساعة دي؟ مهم جدا في المناجاة دي زي جلسات الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. ده كان إنك تجلس مثلا بعد صلاة الفجر تذكر الله حتى تطلع الشمس في خلوة تناجي ربك، أو تذكر الله قبيل الغروب قبل المغرب ربع ساعة مثلا، أو جلسة الاستغفار بالأسحار بعد قيام الليل وقبل ما تخرج لصلاة الفجر آخر الليل خالص جلسة الاستغفار بالأسحار. كل دية أوقات للمناجاة، دي ساعة المناجاة الإنسان يناجي فيها ربه. الإنسان محتاجها جدا. النظام اللي احنا عايشين فيه ونمط الحياة اللي احنا عايشين فيه وواقعنا المعاش، كثير منا إلا من رحم الله عز وجل حرم من هذا الأمر، وتجد يومه يخلو من هذه الساعة مع شرفها ومع شدة الحاجة والفقر إلى هذه الساعة. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه. يبقى بيقعد يشوف ورايح فين وجاي منين، بيعمل كشف الحساب بتاعه. المشارطة زي ما قال بتكون في بداية اليوم، وساعة يحاسب فيها نفسه: أنا رايح فين وجاي منين، إيه اللي بدر مني النهاردة، إيه الواجبات اللي قصرت فيها، إيه المحرمات اللي زلت قدمي فيها، إيه الأخلاق السيئة اللي بدرت مني، إيه العادات الخاطئة اللي أنا التلبست بها، وهكذا. وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه. صمام أمان أي واحد فينا، صمام أمان أي واحد فينا مساحة النصح المتاحة لمن حوله. أنت مساحة النصح المتاحة حولك قد إيه؟ كل ما كانت مساحة النصح حولك واسعة، أي حد ممكن ينصحك في نفسك وفي أهلك وفي أولادك وفي حياتك، يبقى ده صمام أمان عالي أوي. طب واحد بقى ما فيش مساحة نصح أصلا، ما تقدرش توصل له عشان تنصحه، ولا يتقبل ولا يقتنع، ده موقوف على خطر، ممكن تتسلل إليه أمراض فتاكة وهو لا يدري، ممكن يصيبه ما يصيبه في مقتل وهو لا يدري. يبقى ساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه. وإذا على فكرة أخواننا أمر برضو بقينا بنفر منه وما عندناش عندنا طاقة عليه، وهو مسألة البحث عن عيوب النفس. مش بس إن الواحد بدأ يفر من إخوانه اللي يخبروه عن العيوب، ده بقى الإنسان لا يقوى على إنه يجلس مع نفسه جلسة محاسبة صادقة بدون محاباة وبدون مجاملة، يسأل نفسه ويحاسبها بدون مجاملة. لا، ما بيقدرش يتحمل هذا الحوار الداخلي، إن النفس اللوم والتقريع وتأنيب النفس ما يقدرش يتحمله، ما يقدرش يتحمل إن هو يواجه نفسه بعيوبها ونقائصها ومثالبها، فبيعمل ايه؟ بيجاملها مجاملة النفس، فضلا عن أنه يجلس مع اخوانه اخوان الصدق الذين يخبرونه بعيوبه بشفقة وتجرد ونصح. يبقى دي الساعة الثالثة، ساعة يجلس فيها يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم في المباحات، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وجمام للقوة. الجمام يعني الاستراحة. يبقى الإنسان بيترك نفسه مساحة للمباح، يأكل ويتفكه ويشرب وينام ويجالس أهله وولده ويلاعبهم، أمور مباحة بعيد عن المحرمات، يستجم بها. جمام للقوة يعني استراحة لقوة بدنه وقلبه. وهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال، وهو الذكر والفكر. فإن الطعام الذي يتناوله فيه من العجائب ما لو تفكر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح. وده بيلفت نظرنا أن أي واحد دلوقتي بيشتغل هيشتغل عدد ساعات قد إيه؟ تقريبا المتوسط من 6 إلى 8 ساعات، وفي ناس عدد ساعاتها بيزيد عن كده كمان، ممكن يوصل 10 ساعات و12 ساعة. وكل إنسان بحسب ما قدره الله له ويسره له من سبل الرزق وسبل المعاش. هل بقى ينفع كل يوم من عمرك ومن عمري يضيع مننا 8 ساعات أو أكتر أو أقل كده؟ بقول لك طب أنت وأنت بتشتغل ليه لسانك ما بيشتغلش؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الحديث، سبحان الله كلمتان ثقيلتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. وأثر عائشة رضي الله عنها، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي الحديث، يا محمد أخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى مسألة الإيه؟ إن الإنسان يذكر الله. طب في حاجة كمان، التفكر. التفكر ده مهم جدا على فكرة. والحياة مدرسة، مدرسة بتشوف فيها أقدار الله عز وجل، مدرسة بتشوف فيها من يعمل سوءا يجزى به، مدرسة بتشوف فيها إن البر لا يبلى وإن الذنب لا ينسى والديان لا يموت، مدرسة بتشوف فيها إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فالإنسان لو تفكر فيما حوله، أو على الأقل تفكر في الآيات الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى لفت نظرنا لها في مواضع كثيرة من القرآن. طيب كده ده كان المقام الثاني اللي هو مقام المراقبة. يبقى المقام الأول كان مقام المشارطة، والثاني مقام الإيه؟ المراقبة. المقام الثالث المحاسبة بعد العمل. قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام عن أثر عمر رضي الله عنه بالتفصيل، وإنه إن كان لا يصح إسناده إلا أن معناه صحيح وفيه من الفوائد ما ينبغي أن يلتفت إليه. وقال الحسن، المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. وقال إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول، والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات حيلة بيني وبينك. ويفرط منه الشيء، يفرط يعني يسبق منه الشيء بدون تدبر أو تروي. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول، ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن. أوثقهم يعني إيه؟ يعني قيدهم. أيوة فعلا أوثقهم القرآن. تخيل واحد مثلا تعرض لموقف مع والده، الوالد أساء وتعدى وظلم، الابن لما أوثقه القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم. إبدا وثاق ولا مش وثاق؟ قيده مش عارف يرد مهما كان يشعر بالإساءة ويشعر بالظلم. وكذلك مع الوالدة، طب مع الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يبقى هيقف مع الأرحام، ممكن الأرحام دول إخوانه إخوته أو أخواته أو أعمامه أو خالاته أو غير ذلك من الإيه؟ من الأرحام، بيسيء إليه ومع ذلك هو لا يقطع رحمه. ليه؟ لله، أوثقه القرآن. طب المال الحرام، المال الحرام قدامه مال الدنيا والناس كلها بتاكل حرام أو كتير من الناس بتاكل حرام، هو ما يعملش زيهم، لأن ربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، فخلاص مش عارف ياكل، مش عارف ياكل الخبائث، هو المال الحرام ده خبيث فمش عارف ياكله لان القران اوثقه. ادي معنى كلمه ان المؤمنين قوم اوثقهم القران. عشان كده اي واحد دي حقيقه التدين ولب التدين. يا جماعه هو التدين والاستقامه والتقوى والهدى هي كلها مصطلحات متقاربه لمعنى واحد، التزام الوحي والتخلص من اتباع الهوى. عشان كده الامام الشاطبي رحمه الله يقول والشريعه موضوعه ل إخراج المكلف عن اتباع هواه بطاعة مولاه. يبقى دي معنى الشريعة، ده التكليف، الشريعة موضوعة والتكليف موضوع لإخراج المكلف عن اتباع هواه باتباع مولاه أو بطاعة مولاه. يبقى المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، قيدهم وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا. مواقف كتير جدا بعض الناس يبقى يكاد أن ينشق نصفين من الغيظ. ليه؟ ليه أنا ما رديتش الرد الفلاني؟ لأن اللي منعك الدين. إيه اللي يمنعني أن أنا أعمل وأعمل وانتقم وتشفق؟ اللي منعك الدين، اللي منعك ربنا سبحانه وتعالى. إن المؤمن أسير في الدنيا، مش بيتحرك بمزاجه، مش بيتحرك بهواه، بيتحرك بشرع، بقيود. ودي لازم نبقى فاهمينها في التدين. يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. دائما يسير إلى ربه على وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار ويحاسبها على جميع ما كان منها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم. قلنا اللي ما عندوش نظام محاسبي ده معناها ان تجارته الى بوار، ونسأل الله ان يصلح احوالنا. ومعنى المحاسبة ان ينظر في رأس المال وفي الربح وفي الخسران لتتبين له الزيادة من النقصان. فرأس المال في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي. يبقى كل واحد كده شوف الانسان، شوف ايه اللي يبقى شاغلني بقى. مش كتير من التوافه الحياه دي المفروض تشغلناش. في الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وايه واعمالكم، حديث مسلم. يعني الحاجات التوافه دي ما تشغلنيش بقى، كل المظاهر والمنظره دي ما تشغلنيش، دي اسمها توافه. الله عز وجل لا ينظر اليها ولا يعني يقيم الخلق على اساسها اصلا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. المفروض اللي يشغلني بقى ايه؟ عندي رأس مال وعندي ربح وعندي خسارة. أخد بالي رأس المال الفرائض، يبقى أوجب ما ألتفت إليه الفرائض. يؤسفني الآن تضيع الصلاة في عيادات الأطباء، تلاقي الطبيب يجمع الصلوات ليه؟ يقولك مش هطلع أسيب العيادة وأطلع أصلي، وكأن ده عذر. في العيادات، في المدارس، في الدروس الخصوصية، في محل التجارة والعمل، وكأن الصلاة دي حي على الصاعة حي على الفاح، يخاطب بها قوم آخرون. إيه أهم في حياتك من الصلاة حتى تنشغل عنها؟ إيه الأهم في حياتك؟ الله أكبر، الأذان، هي كلمات الأذان دي أنت تفكرت فيها ليه؟ بيشرع علينا إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول، اسمع كده المؤذن وقول ورا منه بقى الله أكبر. الله، الله أكبر من أي حاجة في إيدك يا أخي. وتجديد الشهادتين، وبعدين حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح، يعني اللي أنت رايح له ده هو الفلاح، واللي أنت فيه ده الخسارة. عشان كده في آيات سورة الجمعة قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كل ما عندك ويشغلك عن الصلاة خسار، خسران ووبال عليك في الدنيا وفي الآخرة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، اللي بيترك الصلاة من أجل المباريات أو الجلوس أمام التلفاز أو الإنترنت أو لعب الشطرنج بالأدوار بتاخد ساعات طويلة، أو الناس اللي بتجلس على المقاهي. رسالة والله صادقة ورسالة محب ومشفق لإخوانه. آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني لما ينبغي الاهتمام بالصلاة. نرى الآن تضييع للصلاة وتفريط فيها بصورة غير مسبوقة، غير مسبوقة. ودي يعني الركن الثاني بعد الشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: ليس بين المرء وبين الشرك إلا ترك الصلاة. فخد بالك بالأمر ده. طيب بيقول يبقى اللي يحاسب نفسه فرأس المال في دينه الفرائض. يبقى دي زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، فرائض الدين، العفة، الصدق، الإخلاص، والربح، النوافل، المستحبات بقى، تلاوة القرآن والذكر وصلاة القيام وصلاة التهجد وصلاة النافلة وصيام النوافل وغير ذلك، والصدقات الزائدة عن الزكاة وغير ذلك. يبقى سأقوله بقى الصدقات الزائدة عن الصدقة الواجبة، لأن في صدقة واجبة غير الزكاة، نفق على الزوجة والأبناء. بيقول: وليحاسبها أولا والخسران هو المعاصي. كل معصية الإنسان بيعملها بيقول لك دي بتخصم من مني، دي بتخصم من أنا كده خسران. معصية النظر دي خسارة، معصية اللسان دي خسارة. يبقى بيتعامل مع المعاصي دي أنها بتخصم من إيه؟ من رصيده. وليحاسبها أولا على الفرائض، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرط. النفس دي قلنا قبل كده: والنفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يبقى إيه؟ يبقى لازم الإنسان يربي نفسه يأدبها، وإلا ستسوء أخلاقها ويسوء سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ يبقى زعيم المعصية المفروض يلوم نفسه ويعاقبها المعاقبة الشرعية. قيل: كان توبة ابن الصمة بالرقة، رقة بلدة بالإيه؟ بالشام. وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى، ألقى الملك ب21,000 ذنب وخمسمائة ذنب، كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لها ركضة إلى الفردوس الأعلى. يعني هو الآن عمل إيه؟ وقف كده قاعد يحاسب إن أنا أيامي دي ماشية إزاي. طب بدل ما يستنى الإنسان لما يوصل للستين، يبقى لازم يكون المحاسبة دي جزء من حياته يوميا. الفرائض اللي هي راس ماله والنوافل اللي هي الربح والمعاصي اللي هي الايه الخسار. فهكذا ينبغي للعبد ان يحاسب نفسه على الانفاس وعلى معصية القلب اللي هي معاصي الباطن والجوارح في كل ساعة. فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرا في داره لم تلأت داره في مدة يسيرة. يقولك بس كل ما تعمل معصية حط حجر في الدار، تتوقع بعد فترة الدار ده هتتملي بالحجر قد إيه؟ هتملي في مدة قد إيه؟ بقول مدة يسيرة. ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مثبتة أحصاه الله ونسوه. ودي حقيقة مهمة ما ينفعش نفرج منها، وهي إيه؟ وهي إن الـ إن الـ إن المعاصي مثبتة، المعاصي مثبتة مهما انشغلنا عنها، مهما كان فيه تجاهل لها، مهما كان فيه مجاملة للنفس فيها، إلا إن في النهاية هي إيه؟ هي مثبتة، هي مثبتة. فما الله أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. طيب، معاقبة النفس، معاقبة النفس ده المقام اللي بعد كده، بعد ما الإنسان شارط نفسه وبعدين راقبها وبعدين حسبها، طلعت أنا غلطان أعمل إيه بقى؟ يقول اعلم أن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها، فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامها، ويعسر عليه فطامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة، عقوبة مشروعة يعني، كما يعاقب أهله وولده. وكما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له، حائط بستان، ثم رجع وقد صلى الناس العصر، رجع لا فاتته صلاة العصر، قال إيه؟ إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة على المساكين. قال ليس إنما فاتته الجماعة، لما فاتته صلاة الجماعة قال خلاص، طب أنا إيه اللي عمل فيها كده؟ مش البستان اللي أنا كنت فيه ده أتصدق به. هو هنا عمل عقوبة للنفس، بس العقوبة دي مشروعة، لأن الصدقة دي من أبواب القربة. النفس بتتألم، نفس مقبولة على الشح، قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، فبالتالي هو عشان يعاقبها ويؤلمها بس بطريقة شرعية، عشان بعد كده هي عرفت ان هو ايه قوي الشكيمة. اذا جت نفسه بعد كده تحدثه انه يتساهل، ايه اللي هيحصل؟ هتفتكر الايه العقوب، تفتكر العقوب، ده تصدق بالحائط كله، طب ما انا بعدين نعمل ايه؟ لا اروح اصلي اسهل، اصلي ايه جماعة وحافظ على الجماعة. وكما روي عن عمر رضي الله عنه، وروينا عنه، روينا بالتضعيف كده، أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان، فلما صلاها أعتق رقبتين، يعني إيه كأنه اقترب شوية كده من صلاة العشاء، فقال لا إزاي، لا ده نصلي أنشغل عن صلاة المغرب إزاي، لا لا لا لا، يبقى أنا لازم أحاسب نفسي. ده مهم، الواحد ما يتركش نفسه كده. تخيل لو إنسان كل ما بيعمل معصية بيتوب ويستغفر ويرجع لربنا ويعمل بعد منها طاعة، أو يتصدق أو يصوم يوم أو يجلس جلسة استغفار، حاله هيتغير ولا يتغير. وحكي أن تميما الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. لا احنا بقى ده ندخل في حاجة تانية بقى، اللي هو ايه تعذيب النفس. طبعا احنا يعني ايه الحديث دي او الاثار دي مروية بدون اسناد، لكن الامر ده فعلا محتاجين ننظر فيه، هل فعلا يستطيع الانسان يتحمل سنة كاملة بدون نوم؟ ده كلام صعب طبعا. فلو سلمنا حتى انه هيحصل ده يبقى تعذيب شديد للنفس، لا ساعتها هنقول في نهي عن تعذيب النفس والاضرار بها. وهو هيجي يقول هنا بعد كده، بعد كذا سطر بالظبط هيقول كده. ومر حسان ابن ابي سنان بغرفه فقال متى بنيت هذه، ثم اقبل على نفسه صلحوها في الكتاب لانها مكتوبه بابن سنان، هي حسان ابن ابي سنان تابعي جليل. مر حسان بن أبي سنان بغرفة فقال متى بنيت هذه، ثم أقبل على نفسه فقال تسألين عما لا يعنيك، انت شاغل نفسك باللي مالكش فيه وكلم نفسه. انت يا نفس شاغل نفسك مالكش فيه ليه؟ اتبنت ولا ما اتبنتش؟ انا مالي؟ لأعاقبنك بصوم سنة فصامها. والصيام مشروع ما لم يضر. يبقى الصيام مشروع ما لم يضر، عشان كيف الحديث خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق، يعني لما يجي في الحرب كان قوي. يبقى أيوة، يبقى ما ينفع. لو كان الصيام بقى هيصيب الإنسان بالضعف أو هيخليه يتأخر عن الواجبات اللي مضبوطة به في الصيام السنة بالطريقة اللي هو فيها كده، فده كذلك يبقى الإنسان لا يوصل نفسه إلى مرحلة الضرر، لأن الإنسان أمين على نفسه. هو هنا بقى ابن الجوزي بيقول: فأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل، في عقوبات لا تحل تحرم، فيحرم عليه فعله. مثال ذلك ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة فوضعها في النار حتى شلت، بعد حط إيده في النار لحد ما إيده دي اتحرقت أو تعطلت منافعها، لم يعد إيه ينتفع به. وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة ففكر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ إيه اللي أنا هعمله ده قبل ما يمئع؟ فلما أراد أن يعيد رجله قال: هيهات، رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي. فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح. طبعا ده كلام غير متصور، يعني هيسيب رجله لوحدها ازاي؟ يعني هو هيقضي مصالحه كده ويسيب رجله؟ طبعا يعني ايه غير متصور. ولو تصور فإنه لا يجوز، ابن الجوز بينكر على هذه الايه الافعال. وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه. طب هي عينك دي بتاعتك عشان تقلعها؟ وهل ده اللي ربنا شرعه؟ لا. وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه، فهذا كله محرم، وإنما كان جائزا في شريعتهم. وبرضو ده كله في نظر، هل فعلا قلع العين ده كان جائز في شريعتهم أم لا؟ ده أمر في نظر، يعني أمر يعني يحتاج إلى بحث. وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتنا حملهم على ذلك الجهل بالعلم، كما حكي عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينه حتى نفرت، يعني ضرب عينه حتى تضررت وإيه وتورمت. وروينا عن بعضهم أنه أصابته جنابة وكان البرد شديدا، وأنه وجد في نفسه توقفا عن الغسل، فآلى يعني أقسم ألا يغتسل إلا في مرقعته، ألا ينزعها ولا يعصرها، فكانت شديدة الكثافة تزيد على 20 رطلا. وهذا من الجهل بالعلم. يبقى تدثره بالمرقعة كده مع ثقلها وهي كل ومليانة مية بقى إيه ومية متلجة في شديد البرد، فده تعذيب للنفس. بيقول: وهذا من الجهل بالعلم، فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا. أنت أمين على نفسك دي، مش من حقك أن أنت إيه تتلف عضو من أعضائك، ومش من حقك أن أنت تضر بنفسك. فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا. وقد ذكرت كثيرا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتابي المسمى بتلبيس إبليس. عشان كده بقول الجزء ده من الايه، ده كلام ابن الجوزي في كتاب منهاج القاصدين اللي هو اختصره المقدسي رحمه الله. يبقى كده احنا خدنا في المجاهده هم 6 مقامات: المقام الاول المشارطه، بعد كده الايه المراقبه، بعد كده المحاسبه بعد العمل، بعد كده المعاقبه، وبقي مقامان: المجاهده ثم المعاتبه واللوم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك.